بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا وأشرف وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه القرين الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير، في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام، عند قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده أو حصاده. قال الخامسة: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الإمام أبو عبد الله القرطبي رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وإياكم في تفسيره: الخامسة قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. اختلف الناس في تفسير هذا الحق مع الناس، ونقول الناس وعامة الناس، كل واحد يتكلم من جيبته. هؤلاء الناس يعني الناس عالم ومتعلم، الناس عالم ومتعلم، وما سواهما همج يعني ليس لهم اعتبار أبدا، مثل الغنم يعني. فالناس يعني المعتبرون العلماء. نعم، فاختلف الناس يعني من العلماء. نعم. فقال أنس بن مالك وابن عباس وطاووس والحسن وابن زيد وابن الحنفية والضحاك وسعيد بن المسيب: هي الزكاة المفروضة. وآتوا حقه يعني فيما فرض الله من الزكاة. نعم، والذي قال به عليه الصلاة والسلام يعني أركان الإسلام، يعني الزكاة. نعم. العشر ونصف العشر هي الزكاة المفروضة. كم هي الزكاة المفروضة؟ فقال: العشر ونصف العشر، يعني مو العشر ونصف العشر، يعني عشر يعني صار 15، لا، العشر أو نصف العشر. العشر أو نصف العشر، يعني العشر فيما سقي بالسماء، ونصف العشر فيما سقي بالمال. نعم. ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك في تفسير الآية، يعني روى هذا القول أن المراد آتوا حقه يعني آتوا الزكاة. نعم. وبه قال بعض أصحاب الشافعي رضي الله كذلك، يعني أنه المراد آتوا، إن قوله تعالى: وآتوا الزكاة يعني وآتوا حقه يوم حصاده. يعني ليش قال ربي يوم حصاده؟ ربي قال وآتوا الزكاة هنا، وآتوا حقه يوم حصاده، كأنه بيان للحول. الحول إذا ما المال ما حال عليه حول الزكاة لا زكاة فيه، لا بد من أن يكون نصابا وأن يحول عليه الحول. أما الزروع فليس لها نصاب، ليس لها حول، حولها عند حصادها، يعني موسم، كما نقول موسم، هذا يوم حصاده. لذلك قال وبه قال بعض أصحاب الشافعي، يعني الآية فيها علم غير الآية في قوله تعالى وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة مطلقة، لكن بالزروع، بالزروع والثمار آتوا حقه يوم حصاده، يعني لا حول لها إلا حين تحصد، هذا حولها. نعم، وهذا ممكن يكون أقل من حول. نعم. وحكى الزجاج أن هذه الآية قيل فيها إنها نزلت في المدينة. نعم، لأن المدينة كان في آيات الأحكام، أما بمكة آيات العقيدة والإيمان. نعم. وقال علي بن الحسين وعطاء والحكم وحماد وسعيد بن جبير ومجاهد هو حق في المال سوى الزكاة. هو حق في المال، يعني ربي قال وآتوا الزكاة، ثم قال سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده، هني قال آتوا الزكاة، وتكرار الكلام لا بد من أنه يحمل معلومات وأشياء غير الآية التي أنزلها سبحانه وتعالى بقوله وآتوا الزكاة. والإعمال مقدم على الإهمال، يعني إيه وآتوا حقه يوم حصاده. فقال هؤلاء العلماء، علماء كبار، هو حق في المال سوى الزكاة، يعني غير الزكاة في حق. وهذا ورد يعني من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن في المال حقا سوى الزكاة، هذا من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث يعني مقابله ليس في المال حق، ليس في المال حق سوى الزكاة. اثنين حديثين المتنين متضاربين، يعني إن في المال حقا سوى الزكاة وليس في المال حق سوى الزكاة. نعم هو حق في المال سوى الزكاة. أمر الله به ندبا. أمر الله به على الندب، ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن الزكاة هي الحق الواجب في المال، غير ما في شيء. نعم. وروي عن ابن عمر ومحمد بن الحنفية أيضا، يعني هذا القول، يعني أنه حق في المال سوى الزكاة لكن على الندب. نعم. ورواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام، يعني إن في المال حقا سوى الزكاة. قال مجاهد إذا حصدت فحضرت، يعني قال مجاهد من التابعين، يعني معنى ومضمون كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة، يعني إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل، يعني شيء منه. نعم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. نعم. فاطرح لهم من السنبل، أو السنبل يعني عندما تطرح لهم شيئا من السنبل، يعني شو بدك تحمله حمل، يعني شيء من السنبل يأكله هو وعياله. يعني السنبل ماذا يفعل به؟ السنبل بده إدراس، يعني بده يعني يخرج الحب من السنبل، من السنابل، بده شغل، هذا لا يشتغل. فشيء هذا هو بيده، يعني يفعله هو، يعني يتصرف فيه، شيء بسيط يعني ما له معيار. نعم. فطرح لهم من السنبل. وإذا جذبت فألق لهم من الشماريخ. إذا جذبت يعني أطعت الشجر، الحصاد يكون للقمح وللحب، أما الجذاب هو القطع، يكون للثمرة، نعم. وإذا درسته ودسته ودريته. وإذا درسته، الدراس معروف الدراس، يعني يطعون القمح، يطعون السبأ السنابل بلوح فيه مسامير حديدية من الرصاص حتى يكون أثقل، رصاص أثقل من الحديد، يثبتونها بلوح ويشد هذا ويجلس عليها الرجل وتمشي، يجعل دائرة، يعني يجلس من الصباح للمساء وهو يدرس، والدراسة منها، يعني يعود، يعني يأتي ويعود، يأتي ويعود، والدراسة هيك الأصل، دراسة بدك تدرسها تنعمها يعني حتى يخرج. وإذا درسته ودوسته، يعني دوسته درسته، وذريته أو ذررته، يعني يذر، يعني سموه مدراي، بيحملوا التبن، يصير تبن مخلوط بيرفعه ويبقى الهواء طالع، وهي خالصة بيجعلوها الفجر قبل الفجر مشان الندى، الندى يعني الهواء يأخذ التبن ويبقى الحب، يأخذ التبن ويبقى الحب، هيك يفعل هكذا. نعم، هي مدراي بيقول مدراه. نعم. وذريته وذررته أو وذريته فاطرح لهم منه. نعم. وإذا عرفت كيله فأخرج منه. بعدين بده يكيله الإنسان، يعني شوف قديش طلع عنده الآن الزكاة، لكن يعني شو قال هو؟ إذا حضرك، إذا حصلت فحضرك المساكين، والمساكين من أهل الزكاة. أما يعني يمر أحد وتطعمه، لا مشكلة إذا كان من الأغنياء والذين لا تستحق عليهم، في لهم لا يستحق أن يأخذوا من الزكاة، هذا المال لا يجوز أن تتصرف فيه إلا بعد أن تحصيه. ليش؟ لأنه كل شيء، كل حبة فيها حق للمساكين، هم شراكة للفقراء، لأهل الزكاة، يعني للأصناف الثمانية. نعم. لأنه قال، ليش أنا ذكرت هذا الكلام؟ قال وإذا عرفت كيلا فأخرج من زكاة منه زكاته. طيب هذا اللي أعطيته للفقراء المساكين، طيب وين راح هذا؟ هؤلاء من أهل الزكاة. نعم. وقول ثالث هو منسوخ بالزكاة، وقول ثالث هو منسوخ بالزكاة، يعني وآتوا حقه يوم حصاده، قوله تعالى وآتوا الزكاة، خلص انتهى، ينسخ هذا وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. لكن ليش نقول منسوخة؟ مثل ما ذكرت أول الكلام، هذا بيان إلى أنه لا حول في الحب، لا حول في الثمار، حولها عند جثاذها وعند حصادها. نعم. والإعمال أولى من الإهمال. نعم. هو منسوخ بالزكاة لأن هذه السورة مكية. نعم. وآية الزكاة لم تنزل إلا بالمدينة، خذ من أموالهم صدقة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب هو يقول هذا الكلام، هو منسوخ بالزكاة، يعني ما قال هذا الكلام لأن هذه السورة مكية، وآية الزكاة لم تنزل إلا بالمدينة، لسه ما صار، يعني ما عمل بآية بالزكاة ثم يعني تأتي هذه تنسخ، تنسخ ماذا؟ فهمت علي؟ لا. يقول السورة مكية وآية الزكاة مدنية، لا السابقة تنسخ اللاحقة، يعني الأصل بعد أن تفرض، يعني ما فرضته عندها تأتي آية تنسخها. فكيف هذا؟ لأن هذه سورة مكية وآية الزكاة لم تنزل إلا بالمدينة. يعني هذا الكلام فيه كلام. يلا سيدي تفضل. روي عن ابن عباس وابن الحنفية والحسن وعطية العرقي لم تنزل إلا بالمدينة، يعني والذي نزل بالمدينة خذ من أموالهم صدقة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا بالمدينة. نعم. روي عن ابن عباس وابن الحنفية والحسن وعطية العرقي والنخعي وسعيد بن جبير. النخعي إبراهيم النخعي يعني، ولا نخعيون أكثر من نخعي، نعم ثلاثة أو أربعة كله نخعيون، كله نخعي، لكن المشهور بهم إبراهيم النخعي، وإلا بيصير تدليس. نعم. وسعيد بن جبير. وقال سفيان سألت السفيان، هذا روي عن ابن عباس وابن الحنفية، لكن عندما يقولون يعني منسوخة، يعني هؤلاء الذين قالوا إنها منسوخة ليس بالتعليل الذي ذكره، مشتركون بالتعليل الذي ذكره، قالوا بالنسخ. نعم. قالوا منسوخ، لكن هذا التعليل من قالوا؟ نعم. وقال سفيان سألت السدي عن هذه الآية فقال نسخها العشر ونصف العشر. نسخ يعني البيان أنه آتوا حقهم يوم حصاده. نسخ العشر ونصف العشر يعني بيان ماذا نخرج من يعني من الحب أو من الجذاذ. نسخ العشر ونصف العشر. نعم. فقلت عمن؟ فقال عن العلماء. يعني هذا الكلام السادس. وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح. تعلق بقوله وآتوا حقه يوم حصاده، والحصاد يعني يعم الحصاد يعني كل قطع وكل جذاذ، يعني قطع وحصاد يعني. وقد تعلق أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، يعني يجب العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر. دالي يعني آلات، يعني مثل ناعورة، مثل شيء يعني مكلف، يعني هلا بنقول موتور مي، يعني مضخات في إيجاب الزكاة. طيب. في إيجاب الزكاة في كل ما تنبت الأرض طعاما كان أو غيره. أيوة. وقال أبو يوسف عنه إلا الحطب والحشيش والقصب والتبن. عنه عن أبي حنيفة قال إلا الحطب والحشيش والقصب والتبن. نعم. والسعف وقصب الذريرة وقصب السكر. نعم. وأباه الجمهور، يعني أبوا هذا القول. نعم. معولين على أن المقصود من الحديث بيان ما يؤخذ منه العشر. أيوة. بيان ما يؤخذ منه العشر، مو بيان يعني أن الحطب ليس فيه والحشيش ليس فيه. نعم. وفيما سقط السماء العشر مطلقة، لا، بيان أنه يؤخذ العشر من الذي تجب فيه الزكاة. نعم. مو كل شيء. نعم. وما يؤخذ منه نصف العشر. قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء فيما علمت أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. لا خلاف بين العلماء، يعني كلهم يوجبون الزكاة في هذه الأصناف الأربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب. بس قولوا يعني في الحنطة، يعني طالما ذكر هذه منقول احنا بالحب، يعني بالحب يعني العدس يعني الحمص يعني هذه الأشياء. هو قال في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، طبعا ما حصر كل شيء تجب فيه الزكاة، قال هذه لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة فيها، لكن غير مسكوت عنه. نعم. وقال الطائفة لا زكاة في غيرها. غيره هو ما قال هيك، أما غيره قال، ويعني هذا للحصر الذي قاله أبو عمر. نعم. روي ذلك عن الحسن وابن سيرين والشعبي، وقال به من الكوفيين ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك ويحيى بن آدم. يعني هنا من الكوفيين ابن أبي ليلى، الثوري مو من الكوفيين لكن تقرب من الكوفيين، يعني كأنه من البصرة الثوري، وذكره مع الكوفيين، يعني ممكن نقول من الكوفيين ابن أبي ليلى وقال الثوري، بس بصير في لبس هيك الظاهر، يعني ابن أبي ليلى وقال به الثوري والحسن، العبارة تحتمل بس صيم فصيح العبارة. نعم. وإليه ذهب أبو عبيد. نعم. وروي ذلك عن أبي موسى عن النبي، يعني وروي ذلك أنه لا زكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة، روي عن سيدنا أبي موسى الأشعري لأنه كان حاكم اليمن، هو وسيدنا معاذ، واحد أخذ الشمال واحد أخذ الجنوب، يعني وأمره عليه الصلاة والسلام على اليمن. روي ذلك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب أبي موسى، يعني كان يفعل به هذا الذي رواه. نعم. فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، يعني فقط. نعم. ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبيه. نعم. وقال مالك وأصحابه، يعني أنا نقول وكيع ابن الجراح، يعني أستاذ الإمام الشافعي. نعم. مدفون بمصر. نعم. وقال مالك وأصحابه الزكاة واجبة في كل مقتات مدخر. خلاص. وقال مالك وأصحابه رحمهم الله الزكاة واجبة في كل مقتات، مقتات يعني يصلح قوتا، يعني يدخر، قوت يعني يدخر، مثل ما نقول لحنا مونة، مؤنة يعني مؤنة للسنة كلها، هذا يقول عنه مونة. نعم. هذا قوت، يعني قوت يعني يقتات، يعني يقود، يعني هو الذي يعتمد عليه في الغذاء، هيك الأصل. في كل مقتات يعني شو يأكلوا، كانوا طول الشتوية يلا برغل كشكي يعني حليب، هذا الأكل كله، أما كل يوم كوسة فاصولية كذا، هذا ما في عنده، هذا بالصيف، بغير الصيف ما في هالأشياء، وما فيها يعني لا يبسوها ولا يدخروها، لا في عندهم برادات ولا فريزرات، ما عندهم هالشيء كله، هيك أكلهم طول الشتوية، وأجسامهم مثل الحديد ما شاء الله كانت. نعم. فهذا المقتات المدخر، وهذا الذي تجب فيه الزكاة. نعم. وبه قال الشافعي، هذا وكل مقتات، لذلك تمر وحنطة وشعير، الحب كله هذا، يعني العدس مو غذاء، مو قوت، الحمص مو عدس، بس الحمص والعدس بيعود طول السنة ما بده شيء. نعم. مقتات يعني، ويدخر، وميزتها الأشياء، لا بد براد ولا بد كهرباء ولا بد شيء، الحقيقة أنا كل شيء يعني بحطوه يسموه بالفريزة بالأشياء ما بحبه، خلاص خليه هيك على الطبيعة، أحب أنا أستغني عن كل الآلات، يعني مثلا بدني مونو بزال خلاص يبسوه، ما بدنا برادة، لا لازم حتى يبقى تازع، وحتى إيش عم يصير فيه، شو يعرفنا شو عم يصير فيه، لكن يعني أنا ما عم يصير شيء، لكن أداك مجرب هذاك مجرب ما بصير عليه شيء، ومستغني أنا بحب يعني استغني عن كل شيء، يعني كل ما تطورت المخترعات أنا ببعد عنها، أنا عم حاكي عن نفسي يعني، يعني ما بحب يعني يكون يعني كله بحقه، كل شيء بحقه ثمنه، يعني هذا بده يكون له جهاز تحكم، أجا لا لا أنا بروح بتصير بإيدي، عليك بلاقي كل شيء بحقه، أنا هيك يعني بنسبي على هذا، أما كل شيء يعني بده أخي كل شيء بحقه، وكله يعني كله أجهزة الله أعلم كيف عم تشتغل يعني، خلينا على البساطة والله أفضل، يعني مع ذلك هذي بدك يا ساوي معمول حرام أنا، بس هذا ميلي يعني كله مقتات مدخر هذا هو. ما بده شيء يعني، كان الله يرحمه بعرف أنا عند أهلي كان باسمه بيت، وين بيت الموني يعني بالنهار بترفع إيدك ما بتشوفه، بيشعلوا ضواية، ضواية شو الضواية؟ فتيل في شوية زيت، زيت كاز حتى مو زيت بلدي، ايه شافوا الزيت بالقدرة والقمح كمان بالخابية والأشياء كلها كله قاعد يعني ما في شيء، فوتوا بياخذوا ولا شيء، ولا شيء يعني يفسد ولا أبدا، ومن جملة بيمونوا الزيتون بيمونوا المكدوس وبيمونوا بيحطوا الأشياء هاي، بس كله لا بدنا براد ولا بدنا شيء، هلا كله على الكهرباء، صار الإنسان بده يمشي على الكهرباء. نعم نعم سيدي. وقال الشافعي إنما تجب الزكاة فيما ييبس ويدخر ويختات معقولا، يعني شو فيما ييبس كأنه بدون علاج يصار هو لحاله، شو بدون علاج يعني ما بده شغل. نعم يعني هذا البيت انجان بيبسو والبندورة بيبسوها، هذا ما في، هذا بعلاج اسمه. نعم. ولا شيء في الزيتون لأنه إدام أدم يعني. وقال أبو ثور يعني هو إدام يعني إدام يعني إدام يعني وكان يعني، طيب إذا كان هو الإدام يعني الأصل معناته الأصل الخبز، الأصل الشيء الذي يكون من الحب، يعني على الزيتون هو إدام، شو تأكله؟ خبز شعير، خبز أما خبز يعني خبز أي شيء إيه وبتحطه إدام، هذا ما في، أما ذاك الذي لا يستغني عنه ولا مخلوق لا فقير ولا غني، لذلك قالوا هذا الزيتون وكل واحد يأكله هذا إدام. الله يعفو عنا. نعم. وقال أبو ثور مثله. نعم. وقال أحمد أقوالا أظهرها أن الزكاة إنما تجب في كل ما قاله أبو حنيفة. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله رضي عنه أظهرها أقوالا، أظهرها أن الزكاة، أظهرها أن الزكاة إنما تجب في كل ما قاله أبو حنيفة إذا كان، لكن ضبط على أبي حنيفة شيء يعني قال في كل ما قاله أبو حنيفة لكن بشرط، يعني حط من عنده هذا الشرط، إذا كان يوثق يعني يكال، الوثق هو الكيل، إذا كان يوثق فأوجبها في اللوز لأنه مكيل دون الجوز لأنه لا يكال يعد. واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر، قال خمسة أوسق معناته الأشياء التي تكال، مو تكال تكال. نعم. ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة. نعم. قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن محل الواجب هو الموسق. الموسق المكال يعني، الذي يعني يكال يعني يضبط بالكيل. نعم. وبين المقدار الذي يجب إخراج الحق منه، يعني بين عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر. نعم. وذهب النخعي إلى أن الزكاة واجب، كمان إبراهيم، إلى أن وهذا من خواص أهل التصوف. كل العلماء البازين يعني صوفيون حق. والحقيقة شو الصوفي يعني؟ هو العلم والعمل بما أتى به رسول الله. لأنه التصوف يعني أن تدخل في مضمار اتباع رسول الله، لأنه يعني الوصول إلى الله فيها، وسيد الواصلين وأول الواصلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ما أبدو يقول يعني صوفي يعني ما بيساوي شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء العاملون هم الصوفيون، العلماء هم الصوفيون. لذلك لما نعرفوا التصوف بأكثر من مكان، والرسالة القشيرية وقد سئل ما هو التصوف، قال اتباع السنة، الكتاب والسنة، هذا التصوف. فمنين جايب لي هاي؟ يعني ما أحد تعدى على الصوفية وأساء للصوفية مثل الصوفية، مثل اللي بسمى حاله سلفية. ما أحد تعدى على ابن تيمية وأساء له مثل أتباع ابن تيمية، هم الذين أساءوا إليه. يعني وإلا ابن كثير، وما أدراك ابن كثير، من كبار العلماء ابن كثير، وكان تلميذا لابن تيمية، وكان شافعي المذهب. ابن كثير رحمه الله تعالى كان تلميذ لابن تيمية، وأوصى أن يدفن عند ابن تيمية، ولكن وقال ابن تيمية يعني هو شيخه يفخر به، قال لكنه كغيره يخطئ ويصيب. قال يخطئ ويصيب، ما منا مثل ما قال الإمام مالك، ما منا إلا رد ورد عليه، لكن كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. هلا حضراتهم مشان يعني يبين شو يبين إلا الدينه، يعني بصراحة يعني بحكيها إيه، بيجوا على ابن تيمية، وخاصة هلا بالشام. ذكر لي بعض الناس على أساس بنشوفوا دينهم وجلسوا معه، قالوا لي طوال معين نزل ابن تيمية. هلا هيك الدين يعني؟ الله يرضى عن سيدنا بدل الدين. سمع بالأمم واحد تكلم على ابن تيمية أسكته، وشو أبو الحسن الندوي شو بيتكلم عليه؟ وأبو الحسن الندوي نقشبندي صاحب طريقة، لكن ده بيض وش يعني. وابن تيمية من الصوفية، ومدفون بمقبرة الصوفية بالشام. نعم. صوفية مشفى دار التوليد، هي كانت مقبرة وعملوها مشفى، ولهلأ فيها العبور الثلاثة، ابن تيمية وابن كثير والحافظ المزي، ثلاث قبور جنب بعض. نعم. كانت مقبرة الصوفية اسمها، وابن تيمية فيها كان. نعم. وذهب النخعي إلى أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجته الأرض. وذهب النخعي إلى أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجته الأرض، حتى في عشر دساتج، يعني جرز بنقول لهنا، جرزة بقلم، جرزة بقدونس، يعني دساتج من بقل. البقل أعم من كونه بقلي، بقل مو بقلي، يعني كل شيء، كل شيء أخضر يعني. يعني بصل، فجل، شو بدك تقول، بقلة، بقدونس، كزبرة، كل اسمه بقل. نعم. حتى في والبقل يطلق على الحب يعني الذي يوكل، يعني فستو بندو، فستو عبيد، من يعني لوز كذا، كله هذا اسمه كل بقول. جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة. تأكل فستو عبيد مثل حكايتنا يعني، مع أنه هو أنفع من الفستو الحلبي. الله وفقه ويحفظه الشيخ نعيم الرسوسي، أصيب بمرض يعني إن شاء الله الله عفا منه، يعني راح للبنان يعني بعلاجه، فنصحه الطبيب وهو علاقة مرضه بالأعصاب، فقال له إذا عندك أولاد بأول نشأتهم طعميهم في السوق الحبيب، هذا مفيد بشكل وخاصة للأعصاب. بس رخيص مسكين، ما حدا بيقرب عليه، والناس عجيب، الناس عقول وصراحة يعني مثل ما قالوا الناس عالم ومتعلم وسواه همج. يعني لكن يعني ننفق مخنا شوي يعني، يعني أظن السعودية أو حاطت بدلة يعني إسوانية وغيرها يعني بائع قماش بسعر يعني بسيط، مثل ما نقول المتر بعشرة ريال، المتر بخمسة ريال، البدلة بدها كلها خمسة بخمسة بخمسة عشرين ريال، شو هذا؟ ولا حدا يسأله بقديش. بعدين حط المتر بمية ريال، لسه ما حط يومين كانت رايحة، ما كله صار قد شيء سذاجة بشكل يعني جذبة يعني. يعني أنا شفته، أنا اشتريت أنا وأهلي يعني قد اشترينا كل بدلة كانوا 14 ريال، وطلب طلب وعن طالب وين عم شلف وظبطت ما زادت ما لزيت بتعلم زوطين بالحيطان. بده عقل هذا اللي بيشتريها، اسمه سفيه هذا، هذا بده حجر على أمواله، هذا ما بيعرف التصرف، هذا مال بدك تحفظه فعلا. دخلت على الواحد كمان قبل الحرم بشوي عن سوق الليل، هلا ما عاد راح سوق الليل، بعدين عندي بستين أو سبعين ريال، ومن هون لهون، وبعدين وصل معي للخمسطعش، قال لي بخمسطعش شلون عم تطلب ستين انت بعدين، شلون عم تطلب ستين يعني، بصير هيك يعني بقى شاهد تاني شو عم منين احنا طلعنا. حتى في عشري دساتج من بقل، دستجت بقل يعني جرزة مثل ما هو نحن نجمنا مشان البقل، من هون طلعنا من البقول الفستق. نعم ما دقنا شيء. نعم. وقد اختلف عنه في ذلك. نعم. هو قول عمر بن عبد العزيز، فإنه كتب أن مين النخعي، فإنه كتب سيدنا عمر يعني ابن عبد العزيز أن يؤخذ مما تنبت الأرض من قليل أو كثير العشر، ذكره عبد الرزاق عن معمر عن سماك. نعم. عن سماك بن فضل قال كتب عمر فذكرت، وهو نعم. قول حماد بن أبي سليمان وتلميذه أبي حنيفة. نعم. وإلى هذا مال ابن العربي في أحكامه فقال: وأما أبو حنيفة فجعل الآلة مرآة. في أحكامي له كتاب اسمه الأحكام، وهو عمدة من يعني عمدة الشيخ القرطبي، يرجع إليه من الكتب يعني من مراجع تفسير القرطبي للأحكام، لا ابن العربي أبو بكر ابن العربي، وأبو بكر ابن العربي يعني من أخص يعني أتباع مالك، وهو تلميذ الإمام الغزالي، ولسانه الإمام الغزالي. كان ذهب رحل إلى بغداد مع أبيه وكان صغير، وقال هنيك وسلك وتتلمذ عن إمام الغزالي رحمه الله. نعم. وإلى هذا مال ابن العربي في أحكامه فقال: وأما أبو حنيفة فجعل الآلة مرآة فأبصر الحق. نعم. وأخذ يعبد مذهب الحنفي ويقويه. هذا شو يعني نأخذ منه؟ يعني أتباع أبي حنيفة، أتباع الإمام مالك رضي الله عنه، أتباع الإمام الشافعي، أتباع الإمام أحمد، هدول متعصب مثل ما بيعملوا هلا. هؤلاء يتبعون الحق. يعني أنا بقول يعني اللي بيسموا حالهم سلفية، يا أخي نحن السلفية والله الحقيقة. يعني هم لك بتبع رسول الله أنا، ولا بتبع أبو حنيفة، أو بتبع الإمام الشافعي، أو بتبع والله صحيح الحكي فعلا صحيح، لكنه من وقت ذاته هي سفسطة اسمها، مو صحيح هذا الكلام. الطريق يعني بدي روح لبلد أو مدينة أو شيء، لكن إذا أخطأت الطريق بروح لبلد تاني، بدي يوم تاني سفر. أنا ليش مالي عائل؟ أنا مثل ماله عائل اللي بدي يسأله لي عائل، لكن الله قال فسأل به خبيرا. أنا أخذ من كلام سيد النبي اللهم صل عليه، لكن أنا ما وثقت بنفسي حتى سألت أعلم مني أنه هيك بده سيدنا محمد، فصرت شافعيا. فهدي عم يتبع الحديث، أنا أكثر منك يعني بتعمل حالك سلفي أنت، ودليل أنه ما واحد منكم مثل الثاني، تتضاربون. فأنا أخذ الحديث، يعني الكلام ذكرته للطلاب المعهد، يعني لعنا متتلمين، يعني عندما كون متمذهبين نحن الذين استمسكنا بالحديث حق التمسك، وما اطمأننت إلى كلامي حتى سألت من هو أعلم مني وأعلم وأعلم وأعلم، لأكون متبعا حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني التمذهب، مو تعصب، بدليل. شوف شو قال ابن العربي، قال أبو حنيفة. طيب ترك الإمام مالي، ما هو مالك مالكي يا شيخ، وين شو أنا عم بتبع الإمام مالك، أنا عم بتبع رسول الله. لذلك عندما وجدت يعني الحق في جانب غيره أنا اتبعت غيره. شوف أئمة المذهب يعني أتبع الإمام الشافعي يقولون غير ما يقول أحيانا، وكل أتباعه يعني الإمام محمد بيقول غير ما يقول الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو يوسف بيقول غير ما يقول أبو حنيفة. يعني يتبعون الحق هؤلاء، مو يتبعون رجلا، لكن هذا الرجل ربي سبحانه وتعالى جعل عنده ما لا يوجد عند غيره من العلم والفضل. يعني فهؤلاء الذين يريدون يعني أن يتبعوا ويأخذوا من الحديث، الحقيقة ما عظموا الحديث وما اتبعوا الحديث، لأنه ربما يكون الحديث غير الذي يقولون، خاصة ما عنده علم، كلمتين ما بيعرف يقرا، كلمتين ما بيعرف يقرا، وبده ياخذ من الحديث. فنحن الحقيقه نحن الذين نتبع الحديث ونأخذ من كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال في كتاب القبس بما عليه الإمام مالك بن أنس فقال اسمه كتاب القبس فيما عليه الإمام مالك ابن فيما عليه الإمام مالك ابن أنس مالك بن أنس. نعم. فقال قال الله تعالى والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. واختلف الناس في وجوب الزكاة في جميع ما تضمنت في جميع ما تضمنته أو بعضه. وقد بينا ذلك في الأحكام لباب أن الزكاة. مين بينا ذلك بكتاب الأحكام من عنون أبو بكر. نعم. أن الزكاة إنما تتعلق بالمقتات كما قدمنا دون الخضروات. وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والبترول فما اعترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما اعترضه ما تعرض له ولا ذكره ولا أحد من خلفائه، مع أنه كان يتكلم وينصر مذهب الإمام أبي حنيفة، لكنه قال الذي ينبغي أن يعول عليه معاملة، يعني يأخذ كل ما قاله أبو حنيفة اتبعه. نعم. فما اعترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ذكره ولا أحد من خلفائه. قلت هذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في المسألة، يعني في الكتاب. نعم. وأن الخضروات ليس فيها شيء. وأما الآية فقد اختلف فيها هل هي محكمة أو منسوخة أو محمولة على المدح، ولا قاطع يبين أحد مشابهها. نوقفون. وأما الآية فقد اختلف فيها نساء. كلام طويل. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أنزل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أنزل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أنزل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين، صلى الله عليه وسلم. فاتحة. نعم.